بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس المختارات في طلب العلم من كتاب ارتياض العلوم، ولا نزال في الكلام على هم العلم. وتقدم معنا في الدرس الماضي أن هناك أمورا تعين طالب العلم على جمع همه، وفي المجلس السابق كان الكلام على الانقطاع المرحلي إلى مشروع علمي متكامل، ثم ختم المؤلف وفقه الله هذا الفصل هم العلم بذكر بعض التوجيهات وبعض الكلام الإنشائي الطيب في هذا الأمر. قال أبو هلال العسكري رحمه الله: اجتهد في تحصيل العلم ليالي قلائل، ثم تذوق حلاوة الكرامة مدة عمرك، وتمتع بلذة الشرف فيه بقية أيامك، واستبق لنفسك الذكر به بعد وفاتك. أبو هلال العسكري رحمه الله يحث على طلب العلم، ويذكر أن طالب العلم في أول أمره يحتاج إلى بذل الجهد والصبر وشيء من المعاناة، ولكنه بعد هذا سيتذوق حلاوة العلم ومدة الكرامة، أو يتذوق الكرامة مدة عمره. ولا شك أن هذا واقع، فطريق العلم وإن كان طويلا، ولكن الشدائد التي يلقاها في العلم غالبا تكون في أوائله. قد تطول هذه المدة في حق بعض الناس وقد تقصر، إلا أنه إذا استمر فيه وصدق مع الله عز وجل في إرادة وجهه بالعلم، فإنه سيصل إلى لذائذ لا يجدها أهل الدنيا، لا يجدها أهل الدنيا في دنياهم. وهذا هو الذي جعل العلماء يضربون أروع الأمثلة في بذل الوقت كله للعلم والعمل والتعليم، ويتركون لذائذ الدنيا ولا يقيسون بينهما، بين لذة العلم ولذة الدنيا. فتجدهم يذكرون أن الدنيا لا تساوي عندهم مجلسا واحدا من مجالس العلم، ولا فائدة واحدة من فوائد العلم، لأنهم ذاقوا لذته. ثم قال المؤلف: إن من أكبر ما يواجه طالب العلم في هذا الزمن كثرة الصوارف التي تشعب همومه وتصرفها عن العلم، الدنيوية منها والمعرفية، يعني الصوارف الدنيوية والصوارف المعرفية، سيتكلم عنهما. أما الصوارف الدنيوية فكم رأينا من طلبة علم تخطفتهم يد الدنيا بزخرفها ومادياتها، فأقبلوا عليها ونبذوا ما حصلوه من علم وراء ظهورهم، ولو أنهم بلغوا من العلم غايته وذاقوا بمعاناة حقائقه لذته لاستغنوا. فإن من وجد لذة العلم والعمل به قلما يرغب فيما عند الناس. هذا من كلام الزرنوجي رحمه الله في تعليم المتعلم: من وجد لذة العلم والعمل به قلما يرغب فيما عند الناس. قال: ولكن بريق دنياهم أسرع من تخطفهم، ولم يلق منهم غيرة على علم ولا تحصيل. قال: فلعن الله دنيا تختار على استفادة العلوم. هذا من كلام القسطي رحمه الله في إنباه الرواه: لعن الله دنيا تختار على استفادة العلوم. وقد جاء لعن الدنيا على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. والمراد باللعن البغض، لعن الله دنيا أي أبغض هذه الدنيا. إلا ما كان بسبيل العلم والعمل والذكر ونحو ذلك. قال: بل إن العلم الحق هو الذي يباعد بين الطالب ودنياه. وكما تقدم معنا أكثر من مرة، ليس المراد ألا يباشر الإنسان شيئا من أمور الدنيا بجوارحه، فقد يحتاج طالب العلم إلى أن يباشر شيئا من الدنيا، لكن المراد ألا تغلب على قلبه، المراد ألا تكون الدنيا همة. ولا شك أن التفرغ التام أعون على جمع الهم. قال: ولذلك قال سفيان الثوري: ما ازداد عبد علما فازداد في الدنيا رغبة إلا ازداد من الله بعدا. يعني أن العلم النافع ينبغي أن يبعده عن الرغبة في الدنيا، أما إذا ازداد رغبة في الدنيا فمعناه أن العلم ما أثر فيه ولا استفاد منه، بل ربما كان طلبه له لأجل الدنيا أصلا، فهذا يزداد من الله بعدا عياذا بالله. قال: وإن لم تتخطفه يد الدنيا عن العلم كان أهون ما يصيبه منها إذا سار بخاطره في مع شعابها أن تكدر عليه صفو تحصيله وتظلم من فهمه ودرايته. ربما كان الأقرب وتظلم، يعني أنها تسبب في أن يظلم فهمه ودرايته ولا يكون كالنهار. ثم نقل من كلام أبي حيان التوحيدي أنه قال: والقلب متى لم ينق من دنس الدنيا لم يعبق بفوائح الحكمة، ولم يتفوح بردع الفلسفة، ولم يقبل شعاع الأخلاق الطاهرة المفضية إلى سعادة الآخرة. يقول: لا بد أن يطهر القلب، أن يطهر العبد قلبه من دنس الدنيا لكي يقبل الحكمة، فإن العلم وعاؤه القلب، والقلب إذا لم يكن طاهرا لم تقع فيه المعلومات الطيبة والحكم النافعة على الوجه المرضي، تكون مكدرة مدنسة. قال: وإن من أكبر ما يفتن بعض طلبة العلم في هذا الزمان أنهم يرمقون بأبصارهم دنيا غيرهم، فيكون في ذلك فتنة لهم. يعني يكون طالب العلم متطلعا بعينه إلى بعينه وقلبه إلى ما عند الناس، فيريد أن يكون طالب علم وأن يكون مع ذلك معه مثل ما مع بقية الناس من أمور الدنيا، يكون معه الأثاث الوثير، وتكون معه السيارة الفارهة، ويكون معه أنواع الثياب الغالية، ويكون ويكون، فيريد أن ينافس أهل الدنيا في جميع ما هم فيه من اللذائذ وأن يحصل على لذة العلم. هذا لا يكون، هذا لا يكون إلا أن يشاء الله. قد يفتح الله على بعض الناس بشيء من الدنيا وهم مقبلون على العلم، فيقال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. لكن أن يكون متطلعا إليها وليست في يده، فلا هو قادر عليها ولا هو صابر عنها، تأخذ من شعاب قلبه، يتشتت القلب. قال: ولو أنهم قصروا الطرف على ما هو جدير بأن يقصر الطرف عليه لعلموا أن هذه الدنيا بكل ملذاتها لا تعدل لذة مسألة من مسائل العلم تكشفت للطالب حقائقها ودقائقها. نعم، فيقول: من ذاق لذة العلم علم أن الدنيا كلها لا تساوي شيئا بجانبه. وهذا لا يعرفه حق المعرفة إلا من ذاقه، والعلماء هم الذين ذاقوه وقد حدثونا عن أنفسهم، كما قال مثلا الزمخشري وينسب إلى الشافعي وينسب إلى غيرهما في الأبيات المشهورة: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أحلى وأشهى من مدامة ساقي، وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاه والعشاق. هذه لذائذ الناس، النساء والخمر وغير ذلك، الأغاني يسمعونها، فهو يقول: أنا سهري لأجل العلم ألذ من هذا كله. إلى آخر أبياته. قال: والشأن كله في اغتراب الطالب عن لحظته الحاضرة ليشهد بعيني بصيرته عز العواقب. يعني يقول: لا تنظر إلى هذا الوقت فقط في الألم الذي تلاقيه من شدة العلم، لا، انظر ما العاقبة. العاقبة عز الدنيا وسعادة الآخرة. العاقبة عز الدنيا لمن أراد الله به الخير وسعادة الآخرة. فالعلم يرفع الوضيع ويجلسه مجالس الملوك، وأنت تجد العلماء في أغلب الأزمنة يكونون على فقر، وربما كان كثير منهم ليس من أسر مشهورة، ومع هذا رفعهم الله بالعلم، بل ربما ذل لهم الملوك، كما في قصة عطاء بن أبي رباح المشهورة أنه كان جالسا أو كان قائما يصلي في الحرم، وكان عطاء هذا مولى من الموالي، كان عبدا من العبد، وكان مع هذا به عدة عيوب في خلقته، فهو أسود وأعور وأفطس وأعرج، أربع عيوب، مع ذل العبودية في الأصل عند العبيد، ولكن هذا العبد ما استسلم لهذه الحال التي هو فيها، لا للخلقة ولا للعبودية، فطلب العلم. وقد كان ابن عباس في أوائل الأمر يضع في رجله القيد لتعلم الكتاب والسنة، يعني معناه ما هو من أول الأمر وهو يجد لذة العلم، كان ابن عباس يضع القيد في رجله ثم ذاق لذة العلم، فصار المسجد فراشه 20 سنة، ثم صار إلى مرتبة أن ينادى في الناس في المواسم، مواسم الحج، بأمر الأمير: لا يفتي في الناس إلا عطاء، لا تقبل إلا فتوى عطاء عند الأمير، فتوى هذا العبد الأعور الأعرج الأفطس الأسود. وذات يوم جاء الأمير ليسأله ومعه ولداه، فكان عطاء يصلي، فجلس الأمير بجانبه ينتظره، فلما أكمل صلاته إذا هو بالأمير، سلم: السلام عليكم ورحمة الله. الأمير على يمينه، فسلم على شماله: السلام عليكم ورحمة الله. ولم ينبهر بوجود الأمير بجانبه، إنما التفت إليه قال: ما حاجتك؟ قال: سؤال يرحمك الله. ثم تقدم الأمير بين يديه ليسأله تأدبا مع العلم، ما قام هو فزعا ويعني فرحا بالأمير، هو في وقت تنفل، فبقي على ما هو عليه، فإذا بالأمير يقوم بين يديه ليبقى كحال الطالب مع شيخه. وهذا من باب التنبيه، من آداب الطلب ومن آداب السؤال، ما يأتي الشخص إلى الشيخ يسأله من خلفه، كما نجد أحيانا بعض طلبة العلم يأتي إلى الشيخ يجعل الشيخ يلتفت إليه هكذا وهو خلفه يسأله أو بجانبه بحيث يشق عليه، لا، يأتي بين يديه. فهذا الأمير يعرف أدب العلم، فجاء وجلس بين يديه فسأله، فأكمل سؤاله، فقال له عطاء: بقي لك شيء؟ قال: لا. فقام وتنحى قليلا: الله أكبر، يصلي. فإذا بالأمير ينصرف ويقول لأبنائه لولديه: يا بني اطلبوا العلم، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. يقول: هذا موقف لا ينسى، الأمير كله كما يقولون، ويأتي بهذه الصيغة لأجل إيش؟ لأجل العلم. هو ليس معنى هذا أنه غضب من عطاء، لكن يقول: شوف، هذا فعلا عز العلم، هذا عز العلم. فالمقصود أن الطالب لا ينظر إلى اللحظة الحاضرة وما يجد من التعب والألم، لينظر إلى العاقبة. العاقبة عز الدنيا إذا أراد به وجه الله وسعادة الآخرة. قال: والشأن كله في اغتراب الطالب، أي يغترب بقلبه عن لحظته الحاضرة ليشهد بعيني بصيرته عز العواقب. قال الشوكاني رحمه الله في كلام طويل حقيق بأن يكتب بماء الذهب، قال: ما أحسن ما حكاه بعض أهل العلم عن الحكيم أفلاطون، فإنه قال: الفضائل مرة الأوائل حلوة العواقب، والرذائل حلوة الأوائل مرة العواقب. يعني هذه كلمة من كلام هذا الحكيم، وهي حق، والحق يقبل ممن جاء به. يقول الفضائل مرة في أوائلها، طعمها مر في الأول لكن حلوة العواقب، والرذائل حلوة الأوائل، المعاصي والتكاسل وغير ذلك عن الفضائل، تكاسل عن الفضائل، هذه حلوة في أوائلها لكن مرة في عواقبها. يبقى الإنسان جاهلا طوال عمره، فيأتي في آخر عمره وإذا بمسائل مسائل الصبيان بسبب أنه فرط في العلم وقت الإمكان، فهي مرة في العواقب. هذا فضلا عما قد يقع فيه من الشهوات المحرمة والشبهات المضلة بسبب أنه ليس عنده ما يحميه من هذه الفتن. وكما قيل والصبر مثل اسمه، مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. قال وقد صدق، فإن من شغل أوائل عمره وعنفوان شبابه بطلب الفضائل لا بد أن يفطم نفسه عن بعض شهواتها. كان شعبة يقول كم من عصيدة فاتتني، كم من عصيدة فاتتني، يعني بسبب أن وقت بيعها كان في وقت طلب العلم، فهو لا يجد وقتا ليذهب لشراء العصيدة. قال لا بد أن يفطم نفسه عن بعض شهواتها ويحبسها عن الأمور التي يشتغل بها أترابه ومعارفه من الملاهي ومجالس الراحة وشهوات الشباب. يقول لا تظن أنك من أول ما تريد أن تطلب العلم ستجد فيه راحة ولذة وكأنك تلعب مع اللاعبين وتلهو مع اللاعبين، لا، النفس ستنازعك إلى أن تلهو وتلعب وتكثر النوم وغير هذا. لابد أن تفطمها عن هذه الشهوات وهي ستنفطم، النفس على ما عودت عليه، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. قال فإذا انتهى إليه ما هم فيه من تلك اللذات والخلاعات وجد في نفسه بحكم الشباب وحداثة السن وميل الطبع إلى ما هنالك مرارة، واحتاج إلى مجاهدة يرد بها جامح طبعه ومتفلت هواه ومتوثب نشاطه، ولا يتم له ذلك إلا بإلجام شهوته بلجام الصبر ورباطها بمربط العفة. وكيف لا يجد مرارة الحبس للنفس من كان في زاوية من زوايا المسجد ومقصورة من مقاصر المدارس، لا ينظر إلا في دفتر ولا يتكلم إلا في فن من الفنون ولا يتحدث إلا إلى عالم أو متعلم، وأترابه ومعارفه من قرابته وجيرانه وذوي سنه وأهل نشأته وبلده يتقلبون في رافه العيش ورائق القصر. وإذا انضم لذلك الطالب إلى هذه المرارة الحاصلة له بعزف النفس عن شهواتها مرارة أخرى هي إعواز الحال وضيق المكسب، يعني أمور الدنيا، وحقارة الدخل، فإنه لا بد أن يجد من المرارة المتضاعفة ما يعظم عنده موقعه. نعم، يقول ستأتيه مرارة ويأتيه الشيطان يسول له الانصراف عن هذا الخير، والنفس الأمارة بالسوء أيضا، أنت فيما أنت فيه من ضيق العيش وفلان وفلان قد صاروا إلى كذا وكذا. قال لكنه يذهب عنه قليلا قليلا، هذا الذي يجد من المرارة يذهب عنه قليلا قليلا. قال فأول عقدة تنحل عنه من عقد هذه المرارة عندما يتصور ما يؤول به الأمر وينتهي إليه حاله من الوصول إلى ما قد وصل إليه من يجده في عصره من العلماء، يعني ما يجدونه من لذة العلم ومن الحال الطيبة التي يكونون عليها. فإن الصبر عاقبته حميدة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم تنحل عنه العقدة الثانية بفهم المباحث وحفظ المسائل وإدراك الدقائق، فإنه عند ذلك يجد من اللذة والحلاوة ما يذهب بكل مرارة، حتى كان بعضهم ربما قام يرقص وحده إذا فهم مسألة عويصة، يكون مع كتبه وكذا وهو يفكر في مسألة ويحاول فيها، فإذا انفكت له وانحلت عقدة هذه المسألة قام مكانه يرقص طربا فرحا بحل هذه العقدة. حتى ذكرنا قبل أن بعض أهل العلم قال لأصحابه حدثوني عن المتنزهات، ما هي المتنزهات؟ يعني المنتزهات. فقالوا المنتزه الفلاني والمنتزه الفلاني، المتنزه في مكان كذا مثلا لو تذكرنا قال واحد 16 شخص بعد أن يطلع المشنة أو يذهب إلى هذا وادي الجنات أو ينزل عنه أو نحو هذا على الأماكن التي يعرفونها. فقال لهم هذه متنزهات العيون، فأين أنتم عن متنزهات القلوب؟ يعني هذه يتنزه بها العين، تتنزه بها العين لكن القلب قد لا يتنزه. ودليل ذلك أن الإنسان أحيانا ربما يصيبه الضيق فيقول يخرج من أجل يفرج عن نفسه ما فيه من الضيق، فإذا به ربما يتمتع بالمناظر والمسموعات ولا يجد لذة بل يزداد ضيقا إلى ضيقه، هذا موجود. فقال هذه متنزهات العيون، فأين متنزهات القلوب؟ قال وما هي؟ قال أدب الكاتب لابن قتيبة وكذا وكذا، ذكر بعض الكتب الآن ذهبت من ذهني، يعني ذكر لهم كتبا يأنس بها أهل العلم، فيقول هذه متنزهات القلوب، القلب له لذة ليست للعين، ليس كل ما تلتذ به العين يلتذ به القلب، ولا كل ما تلتذ به اللسان يلتذ به القلب، ولا كل ما تلتذ به اليد يلتذ به القلب، ولا كل ما تلتذ به الأذن يلتذ به القلب، لا، كل له لذته. فالقلب له لذته الحقيقية، لكن كثيرا ما تكون على القلوب غشاوة تمنع من الوصول إلى اللذة الحقيقية، فيصير الإنسان بسبب مرضه يحس بلذة عارضة هي في الحقيقة ليست لذة. مثل ماذا؟ مثل ما يقولون إن بعض الناس يكون عنده مرض بسبب المجاورة الدائمة لبعض الأشياء المستكرهة، مثلا الروائح، فيصير يحس بأن راحته فيها، فإذا خرج عنها مرض. ذكروا أن شخصا كان دائما يعيش أكرمكم الله في تنظيف أماكن القذارات وكذا، ينزل فيها ونحو ذلك، هذه الأشياء تصل إليها ربما تصيبك الدوخة وهو تعود عليها، فصار يعتبرها شيئا طبيعيا جدا، ثم فتح الله له من الرزق وهكذا، فترك هذا العمل، فإذا به يأتيه صداع، يأتيه صداع دائم، يذهبون المستشفى يعالجون ما اهتدى الأطباء إلى علاجه، فوصلوا به إلى طبيب حاذق، فبالأخذ والرد وكذا سألوا إيش كنت تشتغل؟ قال في كذا وكذا، فيعني قال بأنه كان في تنظيف العذرة ونحو ذلك أكرمكم الله، والآن قال لا الآن الحمد لله أنا في البيت مرتاح وقد صار معي أموال والأولاد هم الذين يشتغلون، قال علاجك عندي لكن تذهبون وترجعون. ثم جهز لهم في كيس من القماش أكرمكم الله شيئا من العذرة قد فتها وهي يابسة، قال هذا علاجه، أول ما يأتيك صداع تشم، الناس يعني أولاده يشمون إيش هذا إيش من علاج، قال لهم علاجه في هذا. وإذا بفعلا يذهب عنه الصداع الذي كان يجده والتعب الذي كان يجده. طيب هل هذا لأنه كان على الصح؟ يعني الأصل أن ابن آدم يتلذذ بهذه الروائح؟ لا. فهكذا القلب إذا كان يتلذذ بالكسل وكثرة النوم وعدم الإقبال على ما يحبه الله من الطاعات والجد والاجتهاد في الخير، فهذا ليس لأن هذه لذائذ حقيقية، إنما لأن القلب مريض صار يلتذ بهذه الأشياء، وإلا لو صح لصارت هذه الأمور قبيحة عنده لا يلتذ بها. انظر مثلا الإنسان المستقيم الذي من صغره وهو مستقيم ولم يتعود قط على سماع الأغاني، هذا إذا جاء وسمع الأغاني يضيق غاية الضيق، وذاك يقول يريد يطير الضبح الذي هم ابتلي بالأغاني. انظر أيضا إلى الدخان، شرب الدخان، هل الدخان فيه شيء طيب؟ يعني هل الدخان طعمه طيب ريحته طيبة؟ لا، حتى الذي يبدأ يستعمله أول ما يدخل الدخان إلى فمه ما يدري إلا والسعال يأتي ويحس بشيء من الضيق، وأصحابه يقولون أوه عاد الراحة لقدام، لا لا اشتفط بس، فيتعود وهو يجد لها طعما كريها ورائحة ما هي طيبة، ولكن حتى يمرض قلبه فيصير يلتذ بهذه الأشياء، ليس لأنها طيبة، ليس لأنها طيبة. وهكذا مثلا الخمر، الخمر فيما يذكرون الخمر الذي يعني له أثر قوي على العقل هذا تكون رائحته وطعمه من أشد ما يكون. بل والله إن الشيطان قد يصل بالإنسان إلى مستوى سيء من إنزاله إلى القاذورات من أجل أن يصل إليها. يعني أحدثكم بشيء وبه أختم، قد ذكرته في بعض المجالس لكن ما أظن هنا. كان كنا في بعض المناطق فالتقينا ببعض الإخوة من بلاد أخرى، من بعض البلاد العربية لكن ليس من بلادنا. فحصلت المذاكرة لأحوال المستقيمين وأحوال البعيدين عن الخير. فأحدهم قال: أذكر لكم شيئا كنا عليه قبل الاستقامة، وقد صار طالب علم حافظ القرآن داعي إلى الله، لكن يقول كنا يعني قد تتعجبون كيف نسكر. ثم ذكر طريقة يسكرون بها الإنسان يغثل. طبعا ما أذكرها بالتفصيل، لن أذكرها بالتفصيل، أذكر شيئا منه. إذا أرادوا أن يتخذوا خمرا يسكرون به فيوكلون أحدهم أن عليه أن يلبس أكرمكم الله جزمته، أن يلبس الجزمة النعال مع الشراب، ويبقى عليه أياما لا يحله ليلا ولا نهارا، لا يحل الجزمة لا ليل ولا نهار، طبعا قطع صلاة تكارى. ثم يعني إذا مر يومان أدخل قليلا من التراب، قليلا من التراب داخل الجزمة هكذا وهو لابس لها، يدخلها حتى تكون تحت قدمه، وبعدها أيضا يدخل شيئا من الماء. أنت خير الوضع. هذا من أجل إيش؟ تقول طيب إيش يفعله؟ حتى يبقى ربما أسبوعا، يبقى أسبوعا كاملا على هذا، لا يحل جزمة وكرمكم الله لا ليلا ولا نهارا. ثم يتداعون الأصحاب الأربعة أو الخمسة إلى بيت من البيوت، خلاص يعني معهم وجبة. ثم يحل هذا القدر الذي قد لبسه، يضيفون إليه شيئا يسيرا، بعض المواد هكذا التي هي في الأصل عادية، لكن أصل السكر من هذا البلاء. فيأتون بالماء ويضعون هذه الشراب فيها، يغسلونها فيها، فإذا تقطر هذا الوسخ كله أضافوا إليه بعض الأشياء بهارات ما إليه، ثم يسكرون بهذا. شوف كيف الشيطان ينزل بالإنسان إلى أي مستوى عياذا بالله. طيب وكيف يعني تجدون لذة هذا؟ لذة بها، شوف على مرض. فالمقصود أن القلب في الحقيقة له لذة معينة، لذة المعرفة بالله، لذة الإيمانيات والروحانيات، لأن القلب متصل بالروح، الروح من السماء. فإذا مرض الإنسان ربما صارت لذائذه في أشياء قبيحة، أشياء يستقذرها العاقل، يستقذرها العاقل. فهكذا طالب العلم إذا تعود على الجد والاجتهاد ربما جاءته المرارة في أول الأمر لأنه غير متعود، هو جاء من بيئة كسل، من بيئة يعني عدم إقبال على الخير. فإذا أراد أن يهجم على العلم هجوما هكذا نفسه تنازعه والشيطان يشغله، فما هو إلا وقت يصبر فيه على هذه الشدائد فتنقلب عنده لذات ومتع، وهي المتع الحقيقية، هي المتع الحقيقية. والتوفيق من الله، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وإلى هنا. طيب